الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 16 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الإيمان بالله هو الذي يجعل الإنسان يفعل الخيرات ويترك المنكرات، والإيمان باليوم الآخر يذكره بالثواب وبالعقاب. الأمر الثاني ما يتعلق بقول الخير أو السكوت أو الصمت عن الشر، وأن الأصل هو فعل الخير وقول الخير، فإن لم يستطع الإنسان أن يقول خيراً فلا أقل من أن يسكت ولا يتكلم. والأمر الثالث ما يتعلق بإكرام الجار، وأنه من الإيمان، وأن حق الجار عظيم. والأمر الرابع ما يتعلق بإكرام الضيف، وأن الضيف ما كان قد اشتمل على أمرين، وهو أن يقصد بيتك وأن يكون من ليس هو من أهل البلد، أن يكون ليس من أهل البلد وأن يأتي بيتك قصدا، وليس أن تلقاه في الطريق فتقول له تفضل. فإذا اشتمل الإنسان واتصف بهذين الوصفين بأن كان مسافرا وقد قصد بيتك، فإنه ضيف بمسمى الضيف في الشريعة، ويلزمه حقوق الضيف وواجباته. وأما ما سوى ذلك فهو زائر له مال الزوار من الحق الذي فرضه الله عز وجل على عباده. اليوم لدينا الحديث 16. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بمكانة هذا الحديث وعظمه، الأمر الآخر ما يتعلق بتعيين السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث ما يتعلق بمعنى الوصية واختلاف أو السبب باختلاف وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الرابع ما يتعلق بتعريف الغضب والنهي وما يحصل به النهي عن الغضب، وشيء من علاج الغضب بعون الله عز وجل. أولا ما يتعلق بمكانة هذا الحديث، فقال أحد العلماء المالكية، وهو أبو محمد بن زيد القيرواني إمام جليل من علماء المالكية، قال: إن أصول الأدب ترجع إلى 4 أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصر فيه الوصية للرجل فقال له: لا تغضب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه 4 أحاديث فيها أصول الآداب كما بينه أبو محمد بن زيد القيرواني رحمه الله تعالى. أما السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في بعض الروايات أنه أبو الدرداء رضي الله عنه، كما ثبت ذلك عند الطبراني من رواية أبي الدرداء نفسه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أوصني. قال: لا تغضب. وذكر الحديث. وجاء في بعضها أن السائل جويرية ابن قدامة، وهذا كما قال يحيى بن قطان ليس صحيح، لأن جويرية تابعي وليس صحابي. وأيا كان السائل، فإن العبرة بالسؤال وبالجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوصية فإنها إيصال الخير للغير محبة وشفقة له، فالموصي دائما يكون محبا ومشفقا على من يوصيه. وقد اختلفت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة قال له رجل: أوصني. قال: لا تغضب، كما في هذا الحديث. ومرة قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، وغيرها من الأحاديث التي اختلفت فيها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع ذلك إلى أمرين والله تعالى أعلم: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من اختلاف أحوال السائلين، فأجاب وأوصى لكل شخص ما يتلائم مع حاله وما يتناسب مع مقامه. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد باختلاف الإجابات أن تعم سبل ووسائل إيصال الخير للغير، فينقل كل واحد الوصية التي أوصاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنتفع بها الأمة بمجموعها. ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجزة وقصيرة، ولها معان ومدلولات عظيمة، كما قال في هذا الحديث لا تغضب، فهي كلمة واحدة سبقت بالنفي وهي قوله لا تغضب. وفي بعض الروايات أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: فتأملت وصية النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أن ترك الغضب ترك للشر كله، أو كما قال رضي الله عنه. أما ما يتعلق بالغضب فإن الغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع أذى من يتوقع وقوع الأذى منه، أو طلبا للانتقام ممن أوقع الأذى بك. فإذا كان تطلب دفع الأذى ممن تخشى الانتقام منه أو تطلب الانتقام فإن هذا هو الغضب، وهو غليان وثوران دم القلب. ويحمل الغضب الإنسان على أمور من القتل والضرب والخروج عن طور الإنسان والخروج عن تصرفه والوقوع بالمحرمات الشيء الكثير. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، وليس النهي عن الغضب نهي للغضب بالكلية، فإن الغضب من طميعة الإنسان، ولكن النهي عنه يتضمن أمرين: الأول النهي عن الأسباب المهيجة للغضب، فيحمل الإنسان نفسه ودائما يوطن نفسه على التسامح وعلى الاغتضاء وعلى أن لا يدقق ولا يركز بالأمور. والأمر الثاني أن يقف ويتأمل بعد أن يغضب، ولا ينجر مع الغضب ولا يفعل ما يأمره به غضبه، كما قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه فيوقفه الله عز وجل على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور العين أيها شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن أنس الجهني عند أبي داود والترمذي والإمام أحمد. أيضا مما يحصل به دفع الغضب والعلاج هو أولا ذكر الله عز وجل، كما جاء في حديث سليمان بن سرد المتفق عليه قال: استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث الأمر الآخر ما يحصل به دفع الغضب الوضوء، فجاء في حديث عطية السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، رواه الإمام أحمد. أيضا مما يحصل به علاج الغضب إذا كان الإنسان واقفا فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد، فإن كان قاعدا فليضطجع، رواه الإمام الترمذي. وأيضا إذا غضب الإنسان فليسكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد. وذلك أن الإنسان إذا غضب ربما أنه يتكلم بأمر أو يتكلم بشيء يتحسف عليه ويندم عليه إذا سكن غضبه وإذا هدت نفسه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه وفضله وإنعامه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك يا الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا وارزقنا يا ربنا من واسع فضلك ومن كرمك وجودك وإنعامك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بحول الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.